بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. العودة إلى الدعوة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلم يصبر كفار قريش وانطلقوا إلى أبي طالب قائلين له ليكف عنا ابن أخيك لسانه. فجاء أبو طالب وجاء معه نفر من قريش، فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ماذا تريد منا؟ قال أريد كلمة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قالوا كلمة؟ قال كلمة. فقام أبو جهل وقال وأبيك أعطيك 100 كلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل أما هذه فلا، هذه الكلمة لا نعطيكها أبدا، أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا يا محمد؟ فأنزل الله تبارك وتعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نرى أن كفار مكة امتنعوا عن قول لا إله إلا الله، فلما لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يبقون على دينهم الذي هم عليه؟ لأن أبا جهل وعتبة وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وأبا لهب وغيرهم كثير، كل هؤلاء يعلمون علم اليقين معنى لا إله إلا الله، وملايين المسلمين الآن في زماننا هذا لا يعرفون معنى هذه الكلمة. أبو جهل يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه سيلتزم بها، وأنه سيترك جميع الأصنام، وأنه لن يدعو إلا الله، ولن يذبح إلا لله، ولن ينذر إلا لله، ولن يخاف إلا من الله، ولن يستغيث إلا بالله، ولن يصلي إلا لله، ولن يطوف إلا لله، ولن يطيع إلا الله ورسوله. يعلم ما يترتب على هذه الكلمة، ولكن الكثير من المسلمين الآن يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويخافون من غير الله ويستغيثون بغير الله ويسألون غير الله تبارك وتعالى، وهذا كله بسبب الجهل. كنوز السيرة.